بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أنا فتح اليوم إن شاء الله قواعد الفقهية التي ذكرها السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر. وقبل ذكرها بيسير نتعرف على بدقائق يسيرة على كيفية سرد السيوطي رحمه الله القواعد الفقهية في كتابه. السيوطي رحمه الله المتوفى 911، والسيوطي من الأئمة الذين أو العلماء الذين برعوا من صباه، فقد عاش يتيما رحمه الله وقعد وألف وعمره 17 سنة. اليوم كما يقول شيخنا الشيخ محمد مطر رحمه الله 17 سنة بالكاد اليوم يعني يحسن الوضوء والصلاة. السيوطي رحمه الله 17 سنة وكتب وألف ودون وبرع رحمه الله في عدة علوم، منها اللغة والفقه، وذكر عجزه عن أصول الفقه، أن عنده في أصول الفقه عجز ونقص، يعني ليست في منزلة أصول الفقه عنده، يقول ليست في منزلة الفقه. هو برع رحمه الله في النحو والمعاني والبديع، يقول هذه أخذته على طريقة العرب والبلغاء لا على طريقة العجمة الفلسفة. حتى نص السيوطي رحمه الله أنه يعتقد أنه وصل في هذه العلوم 7 واطلع على نقول لم يقف عليها أحد من أشياخ. هذا ليه؟ ويقول لا أقول ذلك كبرا، إنما أقول تحدثا بنعمة الله عز وجل. وذلك السيوطي ذكر مرة عن نفسه أنه يعرف علوما وأسماء علوم لا يعرفها أهل زمانه، مو يعرفون المسائل، حتى أسماء هذه العلوم لا يعرفونها. فالسيوطي رحمه الله بلغ منزلة عليا، حتى عيب عليه أنه ادعى الاجتهاد. وذكر عن نفسه في ترجمته نفسه أنه قد كملت آلة الاجتهاد عنده رحمه الله لما حصله من العلوم. كتابه هذا يعني كتاب وهو الذي عسر عليه الحساب، يقول حساب عسر علي، وكنت إذا أردت أن أراجع مسألة في الحساب كأنما أنحت من صخر، يعني يشق عليه. وذلك هذا فائدة، أن الإنسان قد يعسر عليه علم العلوم لا ييأس، قد يسهل له في بعض العلوم وتصعب عليه بعض العلوم. هكذا السلف والأئمة رحمهم الله يسهل عليهم فن وقد يعسر عليهم فن آخر. كتب كتابه وهذا الأشباه والنظائر، واستفاد كثيرا من السيوطي، من السبكي رحمه الله التاج في كتاب الأشباه والنظائر. لكن ميزة هذا الكتاب، ترتيب هذا الكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، أنه ابتدى بالقواعد الكبرى. كم قاعدة الكبرى؟ 5 قواعد. هذه القواعد الكبرى أول من جمعها القاضي حسين المروزي، جمع 4 قواعد. يعني القاضي حسين المروزي الشافعي متوفى 462، هو أول من جمع القواعد الكبرى ورد لها على المذهب، فذكر 4 قواعد. ذكر 4 قواعد: القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك، القاعدة الثانية مشقة تجلب التيسير، الثالثة الضرر يزال، الرابعة العادة محكمة. الأمور مقاصدها زيدت بعد ذلك وأصبحت 5. هذا إذن الشافعية لهم قصب السبق في ذكر القواعد الكلية ماذا؟ الكبرى. والحنفية لهم السب في ماذا؟ في التدوين. بعضهم يقول لا، الشافعية هم أول من دون، لكن الصواب أنهم الحنفية. فكتاب ابن القاص الشافعي رحمه الله، وإن كان الدكتور محمد الجيزان يقول أول من ألف، لكن حقيقة الكتاب لم تصلنا المادة التي فيه حتى نستطيع أن نحكم هو كتاب قواعد أو ليس بكتاب قواعد، بينما الحنفية هم أول من دون في القواعد الفقهية. السيوطي افتتح كتاب الأشباب النظائر بالقواعد الكبرى 5، أعقبها بعد ذلك في قواعد كلية متفق عليها، وذكر 40 قاعدة. بعد ذلك ذكر قواعد مختلف فيها، وبعده ذكر أيضا أمور أخرى من الأشباه والنظائر، وذكر مسائل أحكام يكثر ورودها، وذكر أيضا الفروق، وذكر نظائر شتى، مسائل مختلفة. إذن كتاب السيوطي فيه قواعد كلية كبرى 5، وفيه 40 قاعدة ماذا؟ كلية غير 5، وفيه قواعد مختلف فيها، وفيه مسائل يقبح بالفقيه جهلها، وفيه نظائر ونظائر عن المتسائل ماذا؟ المتشابهة. وفيه فروق وفيه مسائل شتى. الجيزاني الدكتور محمد حسين الجيزاني عمد في منتخبه إلى القواعد الكبرى الخمس فهذبها وأودعها هذا المنتخب، هذا ظاهر المشايخ، وعمد إلى 40 قاعدة الكلية الكبرى فاختار منها 17 قاعدة وهذبها، وترك الأشباه والفروق والنظائر فخص المنتخب بالقواعد الفقهية. وأول قاعدة ذكرها السيوطي رحمه الله في كتابه هي قاعدة الأمور بمقاصدها. الأمور جمع أمر طيب يكون في قارئ أبشر فأنا أقرأ إن شاء الله، لكن سألكم الآن الأمور جمع أمر، والأمر المقصود به هنا الخبر الحال والشأن، وليس المقصود بالأمر هنا المعروف اللي هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلام. المقصود هنا بالأمر الحال، وما أمر فرعون برشيد. فالأمر هو المقصود به معنى الحال والشأن. فالحال والشأن بالمقصد والمقاصد معنى النيات، معنى النيات. هذه القاعدة هي القاعدة الكبرى الأولى. المصنف رحمه الله والمنتخب جعل مباحث لهذه القاعدة، المبحث الأول في الأصل في هذه القاعدة، الثاني فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه، وذكر الثالث فيما شرعت النية لأجله، وذكر أمورا أخرى. يمكن يقرأ القارئ، ما القارئ هنا يا شيخ؟ القارئ نعم طيب تفضل. بسم الله يا شيخ. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولسائر المسلمين. آمين. يقول المصنف رحمه الله: القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، فيها مباحث. المبحث الأول: الأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. إنما الأصل في هذه القاعدة، ما معنى الأصل؟ يعني الدليل والعمد الذي بنيت عليه هذه القاعدة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولكن العلماء يعبرون بلفظ الأمور مقاصدها، قالوا لأن هذا جاري على طريقة الصياغة في القواعد الفقهية أن تكون خفيفة وعبارة تكون مسجوعة، على أن السبكي رحمه الله في الأشباه والنظائر قال: وأرق من هذه العبارة على مقاصدها وأليق وألطف وأرشق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يعني لو استعملنا حديث إنما الأعمال بالنيات مكان الأمور مقاصدها، يصلح ولا يصلح؟ يصلح. لكن العلماء اصطلحوا على القاعدة الأمور بمقاصدها. السبكي يقول: أليق وأرشق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قالوا: هذا حديث صحيح. نعم هو صحيح، صحيح البخاري صحيح، لكنه قال مشهور. هل هذا حديث مشهور؟ مشهور بمعنى ماذا؟ يعني هنا معنى مشهور عنده يعني ليس المعنى الاصطلاحي، أما من حيث الاصطلاحي فهو المشهور. الحديث هذا حقيقة مشهور ولا غريب؟ هذا غريب في المعنى الاصطلاحي، لكنه قال مشهور لأنه متداول، وهذا حديث ما اشتهر على الألسن واشتهر بين العلماء، فهو مثل الحديث المشتهرة. أما من حيث الاصطلاح فهو حديث غريب. قال: أخرجه الأئمة الستة معروف وهم معروفون. قال المبحث الثاني، تفضل. المبحث الثاني فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه. نعم. اعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة بتعظيم قدر حديث النية. قال أبو عبد الله: ليس في أخبار النبي. قال أبو عبيد ها؟ أبو عبد الله. طيب. أبو عبيد يعني. طيب. قال أبو عبيد: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع عنه وأكثر فائدة منه. اتفق الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وابن المردي وابن المديني وأبو داود والدارقطني وغيرهم على أنه ثلث العلم، ومنهم من قال نعم. هذا الحديث النقل تواتر عن الأئمة رحمهم الله في منزلته، بعضهم يعد هذا الحديث ربع العلم، وبعضهم يعده ثلث العلم، وبعضهم يعده نصف العلم. فكونه نصف العلم قالوا يبنى الدين على حديثين، الحديث الأول يعتنى بالباطن والحديث الثاني يعتني بالظاهر. حديث الباطن إنما الأعمال، وحديث الظاهر من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. وبناء عليه قالوا هذا حديث الأعمال بالنيات هو نصف الدين. بعضهم زاد عليه حديثا ثالثا وقال الحرام بين والحلال بين، وبناء عليه أصبح هذا الحديث كم عندهم؟ ثلث الدين. بعضهم زاد عليه حديث الرابعة هو حديث من حسن سامر تركه ما لا يعني، فجعل هذا الحديث ربع الدين. وهذا يؤكد مسألة مرت معنا من قبل، كون هذا الحديث ربع الدين ويدخل نصف الدين، إذن هو يدخل في مسائل قليلة ومسائل كثيرة كثيرة. وكون العلماء يقولون هذا يدخل في ثلثي العلم، في ثلث العلم، في أكثر أبواب الفقه، ألا يدل على أن القاعدة الفقهية حجة؟ ما معنى أن القاعدة تدخل في نص الفقه؟ إذن هي معتبرة وغير معتبرة؟ إن لم نعتبرها إذن نحن حقيقة دعنا نص العلم يحتاج إلى دليل آخر غير القاعدة والحديث الذي يدل عليه. وهذه القاعدة حجيتها محل اتفاق، لأنها مبنية على النص. وعند العلماء أن القاعدة إذا كانت نصا إما لفظا أو معنى النص هذه لا خلاف في صحة الاحتجاج بها، فهذه القاعدة حجة ويحتج بها ويعمل بها عند العلماء رحمهم الله. المبحث الثالث، تفضل. المبحث الثالث فيما شرع في النية لأجله، المقصود الأهم منها تمييز العبادات من العبادات وتمييز ركن العبادات العظيمة من بعض. نعم، ما المقصود من النية؟ قال رحمه الله المقصود تمييز العبادات من العادات، وتمييز المقصود الأهم منها. هذا المقصود الأهم عند الفقهاء، وإلا فالمقصود الأهم حقيقة من النية هو تجريد القصد لله عز وجل. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله نظر الفقهاء ونظر المتأخرين للنية في التمييز بين العبادات والتمييز بين العادة والعبادة. وأما أكثر النصوص لا بس نعتمد نسختكم، لا نعتمد. طيب، وأما أكثر النصوص فإن أكثر النصوص الواردة في القرآن والسنة النية فيها واردة بالتمييز أو واردة في الإخلاص وتجريد النية لله تعالى. ابن تيمية يقول رحمه الله أكثر نظر المتأخرين للنية بصحة العبادة وعدم صحة العبادة، لتمييز العبادة عن العادة ومراتب العبادات. أما من حيث ورودها في الشريعة فأكثر النصوص الواردة في الشريعة للنية تتعلق بالتمييز بين العبادات أو مع الإخلاص لله عز وجل، إخلاص. بل حتى الحديث العقد عليها القاعدة إنما الأعمال وإنما لكل امرئ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الحديث في أصل مساقه يتحدث عن تمييز العبادات أو عن الإخلاص لله عز وجل، عن الإخلاص. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها. فأكثر النصوص الواردة في شأن النية متعلقة بالتمييز بين العبادات أو متعلقة بتجريد القصد والإخلاص لله تعالى. ها عبد العزيز، بتجريد القصد والإخلاص لله عز وجل. والفقهاء والمتأخرون ينظرون للنية من حيث العمل، فالعمل في النية مقصودها الأهم التمييز بين العبادات وماذا والعادات، وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض. قال رحمه الله فالوضوء والغسل يتردد بين التنظف والتبرك والعبادة. ماذا يقصد فالوضوء والغسل يتردد بين التبرد والتنظف والعبادة؟ تمييز العبادات عن العادات. لو اغتسل امرئ لأنه كان يحتاج إلى النظافة، أتى من عمل وقد أتاه علاه الغبار واشتد الحر فكثر منه العرق فاحتاج الاغتسال ولم ينوي رفع الجنابة، يجزئه عن رفع الجنابة؟ لا، لأن الأمور مقاصدها. فالغسل يتردد بين التنظف والتبرد وبين إرادة رفع الجنابة، لذلك هذا الغسل هذا الفعل لتردده بين ثلاثة أمور احتجنا إلى شيء يفرق بينها. ما الذي يفرق بينها؟ النية، لأن العمل في ظاهره واحد. فإذا كانت العبادة أو الفعل في ظاهره يتردد بين أكثر من أمر، ما الذي يفرق من هذه الأمور الظاهرة؟ النية. فالغسل قد يكون تبردا، قد يكون تنظفا، قد يكون تعبدا لرفع الحدث. ما الذي يفرق بين ذا وذاك؟ النية. مثله كذلك قال الإمساك عن، فالإمساك عن المحضرات قد يكون للحمية والتدامي أو لعدم الحاجة إليه، والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة ودفع الماء للغير، قد يكون هبة أو صلة لغرض دنيوي، وقد يكون قربة كالزكاة والصدقة والكفارة، والذبح قد يكون بقصد الأهل، وقد يكون للتقرب بإراقة الدماء. هذه جميع المشايخ أمثلة وفروع للقاعدة، هذه التي ذكرها هذه فروع للقاعدة. ما من الفرع الأول الغسل إذا كان بنية رفع الجنابة فإنه يجزى أو لا يجزى، وإن لم ينوي رفع الجنابة فإنه لا يجزى. الثاني الجلوس في المسجد، إذا دخل المسجد وجلس من الفجر إلى المغرب ونوى الاعتكاف عبادة وليس بعبادة، ويدخل المسجد وفي طريقه مسافر أراد النوم، هذا يكون عبادة ويكون استراحة، استراحة. الأمور مقاصدها، فهذا فعله فعل مباح. وهنا في الاعتكاف نحتاج إلى نية ولا نحتاج إلى نية؟ لماذا نحتاج إلى نية؟ لأن المكث في المسجد يحصل منه عبادة وغير عبادة، فكونه يشتبه فيه العبادة من غير العبادة احتاجنا إلى نية. ومثله الجلوس اللي قال الإمساك عن الفطرات قد يكون حمية، الطبيب يقول لك في الليل غدا عندك تحليل إن شاء الله الساعة 4 العصر أو الساعة 6 المغرب، تأتينا صائم، فإذا نوى في الليل إمساك عن الفطرات ليحلل وهو صائم ولم ينوي التعبد لله عز وجل، هل له صيام؟ لا، لأنه حمية. وإذا أمسك من الليل بنية التقرب إلى الله عز وجل يصح ولا يصح؟ يكون صوما شرعيا. وإذا نوى النيتين الصوم الشرعي والحمية، الاندراج صح؟ لو أن امرأة وصل رحمه لله عز وجل ورجاء أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله يجوز؟ يجوز. لو استغفر المرء لتمحى الذنوب وتكفر السيئات وليأتيه الولد وليأتيه الرزق، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم، فيريد هذا المدد. يقول العلماء إذا كان المقصد لله عز وجل صح، ويكون هذه إرادة الدنيا تابعة، والأكمل أن المرء يمحض العبادة لله عز وجل، لأنه إذا تعبد لله عز وجل فإن آثار العبادة تحصل أو لا تحصل؟ تحصل له. فإذا تابع بين العمرة والحج فإن من آثارها نفي الذنوب ونفي الفقر، ما يحتاج إلى نية، فآثار العمل الصالح ستقع عليه. قال رحمه الله ودفع الماء للغير، لو أنا أخذت قلم وأعطيت القلم للشيخ عبد المجيد، هذا القلم ما رأيكم، هبة أو عارية أو صدقة أو قضاء دين أو رشوة؟ صحيح، في احتمالات كثيرة، صحيح. ما الذي يميز بين هذه الأمور، بين الهبة والصدقة والهدية؟ الذي يميز بينها ويخالف بينها هي النية، الأمور بمقاصدها. فإذا ومثله ما رأيكم، أنا سألكم سؤال لكم، رجل أخذ 100 ريال التقطها ولدها لقطة ثم تلفت بعد شهر، يضمن أو لا يضمن؟ تلفت من غير تعدي ولا تفريط، جاء حريق فاحترق المحفظة في السيارة أو في الدار، ومن ضمن ما احترق 100 ريال، يضمن؟ أريدكم تفكرون بعقل فقهي. العقل الفقهي كالتالي يقول: أولا، هل الملتقط يده يد ضمان ولا يد أمان؟ هل الملتقط أمين ولا ضامن؟ هو التقط الآن، صحيح؟ نقول بحسب نيته، إذا التقطها ليحفظها لصاحبها، يده يد أمانة أو يد ضمان؟ ليحفظها لصاحبها، أمانة، أمين، أمين. فإذا تلفت وهو التقطها بنية تعريفها وحفظها لصاحبها ومن غير تعدي ولا تفريط فإنه لا يضمن. إذا التقطها ليستنفع بها، ولم ينوي تعريفها. الآن أصبحت يده يد ضمان أو يد غصب؟ يد غصب، يد ضمان أو يد أمانة؟ يد ضمان، لأنه أخذها على غير الوجه الشرعي. الوجه الشرعي أنه يلتقطها بنية ماذا؟ التعريف. فلما التقطها بنية الاستنفاق ضمن. فيأتيك زيد وعمر ويسألانك، زيد يقول التقط اللقطة لأعرفها وتلفت من غير تعد ولا تفريط، تقول له لا ضمان عليك، صحيح؟ ويأتيك عمر يقول تقط اللقطة بنية الاستفادة منها، وبعد شهر تلفت من غير تعد ولا تفريط، تقول له ماذا؟ عليك الضمان. ما الفارق بين زيد وعمر؟ القصد. لما التقطها بنية التعريف أصبح أمينا، ولما التقطها بنية استنفاقها أصبح ضامنا. والأمور مقاصدها وإنما الأعمال بالنيات. كذلك قال رحمه الله: فشرعت النية لتمييز القرب من غيرها. وكل من الوضوء والغسل والصلاة والصوم ونحوها قد يكون فرضا ونذرا ونفلا. إذن الأمر الأول القرب من غير القربة. الأمر الثاني ما شرعت له النية تمييز الآن. رحمه الله أن النية شرعت في المقصود الأهم لأمرين: الأول تمييز العبادة من العادة، الثاني تمييز العبادات بعضها من بعض. ميزنا العبادة من العادة، مر معنا أمثلة: الغسل، الحمية، الصوم، كذلك الهبة، الصدقة. هذا تمييز بين العبادة وبين ماذا؟ العادة. النوع الثاني تمييز بين أنواع العبادات. الصوم مثلا منه فرض ونفل ونذر وكفارة، صحيح؟ فكيف تميز عن هذا الصوم أنه كفارة أو نذر أو قضاء أو صوم نفل؟ ما الذي يميزه؟ النية. فإذا نوى أنه كفارة وقع من الكفارة، نوى أنه قضاء وقع ماذا؟ قضاء، نوى أنه نفل يقع ماذا؟ يقع نفلا. كذلك الصلاة منها فرض ومنها نفل، فإذا صلى ركعتين ما الذي يميز هذه الفريضة أو نافلة؟ ما الذي يميزه؟ النية. إذن النية تميز العبادات من بعضها البعض. كذلك قال رحمه الله: ومن ثم ترتب على ذلك أمور. الأول عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة. الآن الأمر الأول للمقصود من النية هو تمييز العبادة من ماذا؟ من العادة. طيب إذا كانت العبادة لا تشتبه بالعادة هل تحتاج إلى نية؟ القرآن قراءة كلام الله عز وجل، هل ممكن يصح على وجه غير عبادة؟ إلا الذاهل الناس، لكن الرجل المستحضر هل ممكن يقرأ القرآن على غير وجه التعبد؟ مستحضر يلحنه، لكن أي قارئ القرآن لا يقرأه إلا على وجه ماذا؟ التعبد. الإيمان بالله، هل ممكن في إيمان بالله عبادة وإيمان بالله غير عبادة؟ ما يمكن يحصل. الخوف من الله عز وجل، هذه أنواع من التعبد لا يمكن أن تقع إلا على وجه العبادة. ولذلك قال رحمه الله: الخوف والرجاء وقراءة القرآن هذه متميزة بصورتها، لا تحتاج إلى نية تخصها، لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى نية تخصها. أقرب لكم الصورة يا مشايخ أكثر: الطواف حول القبور، من جانب العكس خلونا الخوف والرجاء والعبادة. لا يتصور أن طائفا حول قبر لا يعظمه، صحيح؟ رجل الآن يذبح عند قبر ويطوف حول قبر، ما المتصور من فعله؟ تعظيم المقبور. ولذلك يعني بعضهم يقول ينظر إذا كان يعظم القبر أو ما يعظم القبر. يقول في فتح المجيد هذا نظر خارج بث الذهن فقط، ولا في الواقع العملي من يطوف حول القبر ويذبح القبر هو يعظم ماذا؟ يعظم القبر، لأنه لا يشتبه إلا ليس له حالة تشتبه بغيرها. فالأمور التي لا تشتبه بغيرها يكتفى بها بظاهر الفعل. فالخوف والرجاء وقراءة القرآن لا تحتاج إلى نية خاصة لأنها لا تشتبه، لا تشتبه بغيرها. التروك هل تحتاج إلى نية؟ تعرفون صالح ابن حسن ابن رجب ابن حسين ابن حسنين، تعرفونه؟ ما تعرفونه جميعا ولا أنا. طيب هذا الرجل هل أحد منكم اغتابه؟ لا. هل فيكم أحد قذفه؟ لا. هل أحد منا غشه؟ هل أحد أخذ ماله؟ هل أحد كذب عليه؟ لا. هل يشترط لصحة ذلك منا أن ننويه؟ هل يشترط كل يوم تصبح تستحضر جميع البشر وأنك لن تظلمهم لن تأخذ مالهم لن تفعل؟ هل يشترط هذا؟ التروك لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى نية. التروك لا تحتاج إلى نية. لو خليت يأخر هذا حتى يعني ننتهي من الدرس مرة واحدة، أشياء أعطنا 7 دقائق تؤذن ونصلي السنة أجود يعني مرة واحدة إن شاء الله تأذن لنا إن شاء الله. لا التروك لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى نية تماما، لأنها المقصود منها الترك ليس الفعل. ويا مشايخ هذه فائدة مهمة جدا، الشريعة تريد الإيجاد أو تريد العدم؟ الإيجاد. كل عدم ليس مقصودا لذاته، العدم يقصد لما يوجد بضده. ومن هنا حتى مر معكم بصفات الله عز وجل أن المقصود كمال الضد في الصفات المنفية. فالمقصود من الشريعة هو الوجود. فترك الزنا وترك الكذب هذه لا تحتاج إلى نية. ترك ظلم فلان من الناس لا يحتاج إلى نية. نعم يقول رحمه الله الثواب يحتاج إلى ماذا؟ إلى نية، لأن عندنا قاعدة فقهية لا ثواب إلا بنية. الثواب يحتاج إلى نية. طيب متى يثاب الإنسان؟ يعني هل كل صباح يصبح يقول يعني في قلبه نويت أني ما أغتاب المسلمين فيثاب؟ متى يثاب الإنسان على الترك؟ يقول العلماء يثاب الإنسان على الترك إذا قام الداعي لها، إذا قام الداعي يقول العلماء إذا قام الداعي، إذا قام الداعي للعبادة، إذا قام الداعي للفعل ثم ترك هذا الفعل، إذا قام الداعي للفعل ثم ترك الفعل مع قيام الداعي له والمقتضي فإنه جزاك الله خير. يقول إذا قام الداعي إلى الفعل المقتضي له ثم ترك الفعل مع القدرة عليه، يعني متى يثاب الإنسان؟ إذا قام الداعي مع قدرته عليه فإنه يثاب. مثل 7 الذين ظلهم الله تعالى في ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الداعي قام ولا ما قام؟ قام. والمقتضي وجد لكنه منع، تركه عجزا أو تركه مع القدرة عليه، هذا يثاب. ومن هنا قال العلماء إذا عظم الداعي للمعصية عظم الأجر في تركها، صحيح؟ ومن هنا 7 الذين ظلموا الله تعالى في ظله، الداعي قوي ولا ضعيف؟ قوي. فعظم الداعي فقوي الترك. ملك عادل، إمام عادل، لأن الإمام الظلم عنده متيسر، لما ترك الظلم زاد ثوابه، وإذا ضعف الداعي إلى المعصية وارتكبت زاد عقابها. إذا قوي الداعي المعصية وتركت زاد ماذا؟ ثوابه، ثواب الترك. وإذا ضعف الداعي للمعصية وارتكبت زاد العقاب. ثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، منهم عائل مستكبر، فقير ومستكبر. الداعي للكبر عنده قوي ولا ضعف؟ ضعف، فلما تكبر استحق العقوبة الزائدة. وشيمط زان، الداعي للزنا عند الشيبة أقوى ولا عند الشاب؟ الشاب. هذا شيمط شيخ كبير يفعل الزنا، استحق أن تكون العقوبة ماذا؟ أعظم. فإذا زاد الداعي وترك زاد الثواب، وإذا ضعف الداعي وفعل زاد ماذا؟ زاد العقاب. قال رحمه الله: إذا الأمور التي لا تحتاج إلى نية، التي لا تستبب بالعادات. قال رحمه الله: وثمة أمور اشترط التعيين فيها لأنها تلتبس بغيرها، فالصلاة مثلا فيها فرائض وفيها نوافل فالتبس بغيرها. وأمور لا يشترط لها التعيين كالحج. الحج مشايخ يشترط أن ينويه، لأن الإنسان قد يرمي الجمار هكذا، لكن هل يشترط في الحج أن ينويه فريضة؟ هل يشترط في الحج في الطواف أن ينويه طواف إفاضة أو طواف قدوم؟ الآن أكثر الحجاج يأتون من بلدانهم يطوفون أول طواف، طواف الزيارة، يعتقدون طواف الزيارة ويعتقدونه من طواف الحج. كثير من الحجاج ترى ما يعلم أنه هذا طواف الزيارة ولا طواف الإفاضة ولا طواف الوداع، هو يفعل أفعال الحج في موضعها. العلماء يقولون أيام الحج لا تسع إلا ماذا؟ إلا أفعال الحج. والذي لم يحج الحج الواجب حتى لو نوى النفل فإن حجه سيكون حجا ماذا؟ واجبا. وبناء عليه الحج لا يشتبه أفعاله بغيره، فينصرف إلى الحج الواجب بالفعل لا بالنية. فما لا يشترط له التعيين يقع صحيحا من غير ماذا؟ تعيين. الفريضة مثلا هل يشترط لها التعيين للتميز عن النافلة؟ الفجر ركعتان والنافلة ركعتان، كيف تميز هذه فريضة أو نافلة؟ بالنية. طيب هل يشترط للفريضة التعيين في وقتها؟ الآن وقت صلاة ماذا؟ لو دخل إنسان ونوى فرض الوقت يكفي؟ من العلماء من يقول لا بد أن ينوي صلاة ماذا؟ الظهر، لأنها تشتبه بالعصر. من أهل العلم من يقول أداء أربع ركعات في وقت صلاة الظهر لا يسع إلا صلاة ماذا؟ الظهر. ففي هذه الحال الظهر هنا يشتبه بغيره أو لا يشتبه بغيره؟ إذا كان لا يسع الفرض الذي يؤدى الآن الظهر فهو لا يشتبه بغيره، فلا نحتاج إلى نية التعيين. إذا متى نحتاج نية التعيين؟ بين العبادة والعادة، إذا اشتبهت العبادة بالعادة. إذا لم تشتبه العبادة بالعادة هل نحتاج؟ لا نحتاج. متى نحتاج أن نعين عبادة عن عبادة؟ إذا اشتبهت العبادات بين بعضها البعض. فإذا كانت العبادة معينة بوقتها أو زمانها هل تحتاج إلى نية؟ لا تحتاج إلى نية. ثم ذكر مبحثا في أوقات العبادات لا نحتاج، أوقات النية لا نحتاجه كثيرا، تقرؤونه قراءة. ثم ختم بمحل النية. ما محل النية؟ القلب، لأن حقيقتها القصد مطلقا. والقاعدة المندرجة تحتها نفتح بها درس القدر إن شاء الله، مقاصد اللفظ بحسب مقاصد اللفظ معتبرة، مقاصد اللفظ معتبرة. وأرجو أن غدا إن شاء الله مشايخ حتى ندرك، نبتدأ الساعة 12 إلى 10 إن شاء الله أو إلى ربع، إلى ربع نبدأ، إيش رأيكم مشايخ؟ حتى ندرك وما نحبس المشايخ عن الصلاة. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.